بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، آية الكرسي، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب، وقد كان أحفظ الصحابة لكتاب الله، فقال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فسكت قليلا ثم قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبي: فضرب رسول الله في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. فهذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله تضمنت صفة الرب تبارك وتعالى، فيها 10 جمل، كل جملة فيها صفة أو أكثر من صفات الرب سبحانه وتعالى. وفضل هذه الآية من ما في فرق بينهم، هذا ما عن كلام الشهن، إنهم لما أرادوا أن ينزل واحد ما في فرق، كلهم احتاجوا إلى القرعة، وهذه القصة هي من أدلة استعمال القرعة في الأشياء المتساوية في الأحكام التي يراد يعني تخصيص بعضهم. نعم. فاقتروا على أن من قرئ وغلب ألقي في البحر عدلا من أهل السفينة، فإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، فلما اقترأوا أصابت قرعة يونس فكان من المدحضين أي المغلوبين، فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو وألقي. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. فالتقمه الحوت وهو وقت التقامه مديم، أي فاعل ما يلام عليه، وهو مغاضبته لربه، فلولا أنه كان من المسبحين أي في وقته السابق بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميده، وفي بطن الحوت حيث قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لكانت مقبرته، ولكن بسبب تسبيحه وعبادته لله نجاه الله تعالى، وكذلك ينجي الله المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد. فنبذناه بالعراء بأن قذفه الحوت من بطنه بالعراء، وهي الأرض الخالية العالية من كل أحد، بل ربما كانت عالية من الأشجار والظلال، وهو سقيم أي قد سقم ومرض بسبب حبسه في بطن الحوت حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة البيضة نعم إيه؟ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين تظلله بظلها الظليل لأنها باردة الظلال ولا يسقط عليها ذباب وهذا من لطفه به وبره ثم لطف به لطفا آخر أمتن عليه منة عظمى وهو أنه أرسله إلى 100,000 من الناس أو يزيدون عنها والمعنى أنهم إن لم يزيدوا عنها لم ينقصوا فدعاهم إلى الله تعالى فآمنوا فصاروا في موازينه لأنه داعي لهم فمتعناهم إلى حين بأن صرف الله عنهم العذاب بعدما انعقدت أسبابه قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلى حين. الله أعلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.